بسم الله الرحمن الرحيم. ما أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في سيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا بذا سيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلم اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين